يا من له في البرايا من وبر وجود يا من له في البرايا من وبر وجود أمن علينا بفضل ورحمة يا ودود أمن علينا بفضل ورحمة يا ودود وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد وصلي ربي على من بذكره نستفيد وصلي مشيرا للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء خجلتي يوم الحساب من ناقد يحصي على أنوار طال الناظرين. بهنا.